قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس. قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس. لازم نحبه كمان احسن جزاء احسان، لازم نحبه كمان احسن جزاء احسان. القلب جنبه يحس ازاي يكون انسان. ابو قلبي طيب طيب، ابو قلبي طيب طيب، ابو قلبي طيب طيب، ابو قلبي طيب طيب. مش نجرحه ونقول ينسى الكريم على طول، مش نجرحه ونقول ينسى الكريم على طول. ده الجرح لو في القلب يتخبى بس يطول. ابو قلبي طيب طيب، ابو قلبي طيب طيب، ابو قلبي طيب طيب طيب، ابو قلبي طيب طيب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا فينا تملانا تحيينا. الطيبة لو فينا تملانا تحيينا. نلقى السعادة بجد بقلوبنا وعنينا. أبو قلبي طيب طيب، أبو قلبي طيب طيب، يا أبو قلبي طيب طيب، أبو قلبي طيب طيب، أبو قلبي طيب طيب طيب يحب كل الناس. أبو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس. أبو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس. أبو قلبي طيب طيب طيب يحب كل الناس، أبو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس. أبو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس.